الامر حتى على اخص خصوصياته يعني منها القلوب. نستحضر مثل هذه المعاني ونستحضر قول الملائكة يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، نستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله، إنك أشهد أنك إن تكلني لنفسي تكلني لضعف وضيعة وعورة وذنب وخطيئة وإني لا أثق إلا برحمتي، ويعني نردد كده مثل هذا القول يعني 10 مرات ولا حاجة نبدأ إن شاء الله. يعني زي ما ربنا كرمنا كده علمنا في الفترة اللي فاتت يعني أو الدورة يمكن 8 أو حاجة، هو معنى ثابت في أي شيء يعني إن إحنا يعني وكأننا دلوقتي أشبه بإيه؟ مجموعة نازلين نلعب في المطر ومعنا أنيئة بنجمع فيها مياه من المطر، هو المطر كتير الشتا كتير يعني كام ألف متر مكعب مياه نزلوا في ساعة مطر كتير جدا، لكن في واحد هياخد كوباية صغيرة، واحد خارج من البيت بكوباية صغيرة، واحد خارج من البيت بجردل كبير، واحد بيجر وراه تانك مش قادر يشيله، انت والإناء اللي هتخرج بيه وربنا هو عطاء واحد يعني عطايانا سحائب ومرسلات، ولكن ايه ما وجدنا السائلين وكل طريقنا نور ونور ولكن ما وجدنا السالكين، فاحنا يعني الله عز وجل هو اللي يعني هي مدينا بعلمه ورحمته وفضله وجوده، هو يعني عطاء الله عز وجل يعني احنا نستمده ونستنزله هينزل هنتفاوت في الايه في الاخص، مش لان العطاء هنا كتير وهنا قليل، هو العطاء واحد على الكل، ولكن انا عندي استعداد لتلقي اكبر قدر او ما عنديش استعداد لتلقي مثل هذا القدر، فاحنا دخلنا من هذه اللحظه باذن الله عز وجل سباق، هذا السباق في يعني اول وسيله وسائل الكسب فيه باذن الله عز وجل هو اخذ العزم على الله عز وجل ان هو يعني ينفعنا ويعلمنا ويهدينا ويصلح حالنا، هو الاستعداد للتلقي، هو الاستماع، حسن الاستماع. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، أنا قد أقول سمعت ولكن أنا في الحقيقة ما أسمعش، فترهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، فلا يعني إحنا إيه نسأل الله عز وجل أن يجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، إحنا لابد نحن نكون عندنا استعداد للسماع، استعداد للتلقي، إرادة وعزيمة على الله عز وجل أن هو يغيرنا ويصلح حالنا ويهدينا ويعلمنا، لا نكون كالذين إيه يعني والعياذ بالله من باب المثل يعني قد دخلوا بكفرهم قد خرجوا به، إيه بقى قد دخلوا بكذا وقد خرجوا، دخلوا بعدم العلم وخرجوا به، دخلوا بكذا وخرجوا به، يعني زي ما دخل زي ما خرج مفيش جديد، لا انا عايز لما ربنا يكرمني ادخل اخرج باذن الله عز وجل مستفيد. طبعا لا ننسى ان هو في الاخر لو واحد فينا استفاد الثاني يعني ايه مش ما يفرحش تاني يفرح اخوه، قصدي الثاني ما يفرحش ان غيره استفاد لان هو غيره هو اللي استفاد مش هو، يعني احنا قاعدين مع بعض وربنا كرم وفضل انا مجموعه كلها بقت زي الفل وتتغيرت وتتغيرت وكده، انا مش ولا زي وانا زي ما انا ما استفدتش، هي اللي فرحني انت اتغيرت وتبقى ربنا متغير ما اتغيرتش انا الوحش، لن ينفع احد من احد، كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهين، فمشغلش بالي بغيري بقى، غيري اتغير غيري ما اتغيرش، غيري بستفيد غيري ما بستفدش، للحظه يعني عايزين ايه شويه نكون بالنسبه لرحمه الله عز وجل شويه يعني انانيين، يعني اللي هي الانانيه الايجابيه الانانيه الكويسه الانانيه اللي هي تخليني ركز مع نفسي الاول بس، دي ليها برضو ايه يعني مقتضيات اخرى، منها ايه ان انا ايه عندما اسمع هذا الكلام عندما يعني بقول الله عز وجل ربنا علمني هذا الكلام هناك ان شاء الله ما ما ما يعني ما اسقطوش عن غيري، اسوأ ما في هذا الكلام، كل كلام في الدنيا ليه جانب سيء وجانب ايجابي، اسوأ ما في هذا الكلام ان انا ابدا اسقطه على غيري، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب مثل كده ايه المشهور الحديث المشهور ايه مثل الرجل يستمع القول فياخذ بشر ما فيه، كمثل الرجل اتى راعيا فقال عرني شاة مما عندك، هات لي غنم هات لي خروف هدية انا مسافر عايز خروف اتبلغ به يعني ابيعه واكله واعمل فيه اي حاجه، فالراجل كريم قال له دونك الوادي خذ ما تشاء، فترك الغنم واخذ الاذن كلب الغنم، ساب كل الغنم اللي هو ممكن يستفيد بيه وخد كلب الغنم، خد اشر شر ما فيه ولا ينتفع بيه في حاجه، كلب الغنم هيعضه مش هيستفيد لا هيبيعه ولا هياكله ولا هيعمل اي حاجه، فشر ما في هذا الكلام ان انا ابدا عرفت مثلا مظاهر الكبر مظاهر العظم، لما هي في الشغل عنده مظهر فلان، مراتي عندها مظهر فلان، وابني عنده مظهر فلان، واخويا عنده مظهر فلان، مش عارف صاحبي انا شيخ فلان، واخونا فلان اللي قاعد معايا دلوقتي عنده مظهر فلان، انا بقى في الموضوع لا انا قديس انا مطهر انا مبرر من كل عيب، لا الموضوع مش كده، هذا الكلام رقم واحد في استفاده بيه، لو لم يكن انا يبقى انا كده بالظبط لازم انا مثل هذا الرجل اللي هو بياخذ بايه بشر ما فيه، وانا كده بضيع كل شيء، ابقى انا زي ما كانوا بيقولوا كده على المدارس المصريه يعني، ودخلت فيها جاهلا متواضعا وخرجت منها جاهلا مغرورا. انا دخلت لا متواضع ولا عارف تبين السيء، لا خرجت لا متواضع وعارف تبين. فبالتالي بقى ايه، ازددت اعز بالله ايه كده، ازددت بقى يعني اسقاط على الناس، ازددت. فانا لا عايز باذن الله عز وجل اولا اخذ العزم الشديد على الله عز وجل، ان انا اللي هو ايه، لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين وامضي حكم. سيدنا موسى قال كده، قال له بص انا مش راجع. لما فلتت منه الحوت، فلت منه السمكه، وعايش فلتت فين؟ طب مش عارف هو هيروح فين؟ قال له بص اشتري دماغك، رايح دماغك مش راجع. هوصل للخضر يفضل 300 سنه تبقى في البحر. هو كده لا ابرح، لا ابرح البحر، لا ابرح السفينه حتى ابلغ مجمع البحرين، بيقول له كده انا مش عارف، او امضي حقبه. حقب دي جمع حقبه 80 سنه 100 سنه، حقب بقى 300 400 سنه. رايح دماغك، مش طالع من هنا الا مش طالع من هنا الا لما ربنا ينفعني ويعلمني. طبعا مفيش حتم على الله، بس يعني ايه، كانك ايه بتلح بزياده، كانك بتطلب من ربنا يعني ايه بعشم بزياده، يا رب يعني طمع فيك ان ما اخدوش كذا. حاجه ثانيه، ان انا احسن التلقي، احسن الاستفاده، احسن الاستماع، احسن كذا. طبعا هناك اسباب لعدم احسان الايه يعني، لكن نكمل النقطه الاخيره بس الاول ان شاء الله. الحاجه الثالثه، ان احنا يبقى عندنا ايه موضوع الايه يعني، وده من مظاهر حسن او من مظاهر حسن الاستماع، ان احنا يعني يتسابق الناس الى الله عز وجل بايه، بركبتين يعني، برجلين يعني، قدمي الايه، الرجلين اللي المتسابقين بيجروا بيهم ربنا، هم رجل رجل العزم، رجل ثاني رجل التواضع، رجل الدخول على الله عز وجل ايه فارغ الاناء. اه بالظبط كده، انا لو داخل باناء كبير قوي بس مليان مش هياخد شي حاجه برضه. واحد داخل باناء قد كده فاضي، تاني داخل جرر وراه اناء متر مكعب ولا 10 متر بس مليان بلك ولا مليان طينه ولا مليان، مش هيعبي حاجه برضه، هو مليان. لا، احنا عايزين قلب يدخل على الله عز وجل، داخل فارغ، داخل ما عندوش حاجه، داخل دخول التلميذ على الله عز وجل، مش على حد، وانما الهدى هدى الله يهدي من يشاء. فهو عايزين ايه، فهو طرفي الايه، السباق الى الله عز وجل، طرف العزم وطرف التواضع، طرف الدخول على الله عز وجل باناء فارغ. داخل انا عايز استفيد، عايز اكسب. هناك يعني امور كده بيسموها ايه يعني ايه، فسخ العزائم، حاجات بتسبب ان انا عزمي اللي انا خدته في الاول يفك. حاجه انا خدت عزيمه اهو دلوقتي، واحنا في الساعه الحفله دي انا جد جدا مستعد، بس في حاجات بقى بتفك، فاحنا عايزين نحذر منها بس في البدايه كده عشان ايه، ونتواصى بيها ان شاء الله. منها كسب الهزار، احنا شباب ما بنتناش مع بعض كتير، او بنبات مع بعض كل فتره بعيده، فبنصدق نتجمع فهنلوك كتير وهنهزر كتير، وانا ضحك وبتاع. لو الموضوع اتقلب بهذا الشكل يبقى اكس، نروح من بدري احسن، نكسب وقتنا في بيوتنا احسن. فوسخ العزم ان احنا ايه، الهزار الكتير، الهزار جيد والضحك والجو الايه، جو اللطيف ده كويس، لكن ما يزيدش عن حد، لان لو زاد عن حد هيبدا ايه يفسخ بقى العزائم بقى، خلاص بقى ايه قاعدين بقى في رحله بقى ونلعب بقى ونتنطط. فده لا ينفع. الحاجه الثانيه، الفيسبوك الكتير، والله فتحت الصبح، فتحت بالليل يعني، فتحت مره، فتحت مرتين بالكتير، كل مره دقيقتين 5 دقائق كتير، رساله جالي مهمه في بتاع ماشي، كذلك الموبايل اكتر من دقيقتين 5 دقائق كتير، دخلت بقى في مود بقى ايه، قاعد بقى بشات بقى واكلم وبتاع ومش عارف ايه ومش اخد، اللي هو بقى ايه كاني مش مخيم يعني، كاني في البيت او كاني في الشغل، الوضع الطبيعي لو مثلا ساعه على الفيس او ساعتين، لا ده هيفوت. احنا يعني بفضل الله عز وجل من اهم الاستفادات اللي احنا بنستفيدها، مش بس ان هي 8 9 لقاءات هنقعدهم زي ما كنا بنقعدهم بره، لا احنا عايزين نستفيد من جو ان هم ورا بعض، عايزين نستفيد من جو ان احنا في مكان واحد، عايزين نستفيد من جو ان احنا قريبين من بعض، فايه يبقى وزياده ان شاء الله. في الحاجات دي ايه هتفك، تبقى الميه الحنفيه شغاله من فوق وبتاع التانك مخروم من تحت، مفيش حاجه تثبت في المكان ده. احنا عايزين نقفل الحاجات دي شويه، الهزار الكتير، الفيسبوك الكتير. وشوفوا بقى يعني، احنا لو طرق لاي واحد فينا ان هو شاف مظهر ومظاهر فسخ العزائم يقولها وننصح بيها بعض ونتواصل كده بسرعه بسرعه اول باول، لان مثلا الاكل بياخد وقت كبير مثلا يعني، خاص شهريه بياخد وقت كذا ايه كذا بيفك بلاش منه كذا وهكذا ان شاء الله. الحاجه الاخيره، عايزين نحرص طبعا ان احنا ان شاء الله نرتب وقتنا، احنا ان شاء الله بايتين الليله وقتين الليله بتاع بكره، فنرتب وقتنا ان شاء الله بحيث ما يفوتناش الورد لا النهارده ولا بكره، يعني مثلا لو قراش ورد النهارده يبقى اكيد هيقرا النهارده بالليل او بكره الصبح بدري، فنحاول ان ايه نرتب القصص دي ان شاء الله. وكذلك بكره اكيد مش هبقى حد لسه قرا، فهنحتاج نرتب وقت الورد، فنشوف يعني هل مثلا كل اتنين في اوضه يقروا مثلا نعمل وقتين للورد مثلا يعني ايه، بس في الاخر ما ننساش ما نبقاش جايين نعمل حاجه بالقران وفي الاخر حصل مش قران. فان شاء الله في البرنامج كده ايه ساعه بساعه كده ان شاء الله نرتب الموضوع ده. بس حتى عنده استفسار كده نبدا ان شاء الله. احنا مش هنطول يعني نص ساعه كده. وبعدين ناخد مثلا ورشة عمل بسيطة تبقى فردية، كل واحد يعمل حاجة لوحده فردي في الكشكول، وممكن ناكل أكلة خفيفة ونقعد تاني برضه نص ساعة. هل ده متعب؟ شغال؟ الله عز وجل غني عن خلقه. احنا حافظين واحنا صغيرين ان الله عز وجل خلق وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الاجابه دي فيها شويه مشكلات، يعني ايه ان احنا خلقنا العباده دي فيها شويه ايه؟ شويه مشكلات، يعني شويه كده استفسارات كده بتتحط حواليها بتاع مش عارف ايه، مش واضحه قوي. فعايزين نستعين بالله كده وان احنا ايه نحاول نبدا نفهم شويه يعني ايه حقيقه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، عشان ربنا يكرمنا نقدر نفهم من خلالها يعني ايه يعبدون، عشان نقدر ربنا يكرمنا ونفهم من خلالها ازاي يعبدون بإذن الله عز وجل. الله عز وجل غني عن خلقه، مش محتاج حد، ولا محتاج حد يعبده ولا أي حاجة خالص. ولكن هنضرب شوية أمثلة تقريب للمعنى توضح المعنى كده، وبعدين إيه نبدأ بقى إن شاء الله ربنا يفهمنا الموضوع واحد واحد. لو افترضنا إن إحنا مثلا أخونا مثلا عمرو ده فنان مشهور، يعني ربنا وهبه موهبة الرسم، رسام يعني موهوب جدا، متقن جدا، بيرسم رسومات أحسن من ليوناردو دافنشي. بس إحنا ما نعرفش حاجة عن عمرو، عمرنا ما شفنا لوحة عمرو رسمها. هل هنعرف ان عمرو رسام؟ هل حد هيستفيد من رسومات عمرو؟ حد استفاد من رسومات عمرو؟ محدش استفاد، محدش شافها. حد عرف ان ده عمرو قدره واحترمه واداله هيبته ومكانته باعتباره رسام؟ ما حصلش. طيب بدأ عمرو يرسم بالفعل رسومات ويطلعها لنا، فبدأ عمرو يرسم رسومات نباتات، فاحنا بدأنا نشوفها اهو، بدأنا نفهم وندرك ان عمرو ده موهوب في ايه؟ في الرسم. رهيب، ده رهيب في رسم النباتات. بدأ عمرو يرسم حيوانات، بدأ يرسم مش عارف بشر، بدأ يرسم معرفش رسوم كرتونية، بدأ كل ما يرسم رسمة في مجال جديد وبشكل جديد احنا ايه ننبهر بيه أكتر ونقدره أكتر ونعرف صفة من صفاته أكتر. وضحت كده؟ فإيه بدأ عمرو يقول لا ده أنا مش بس رسام، ده أنا كمان ايه خطاط، ده أنا ممكن أعمل لوحات خط عربي، ده أنا بفنن كذا، ده أنا ممكن أرسم بالخط، يعني أعمل لوحة رسم وهي أصلا حروف عربي، ده أنا ممكن. وبدأ يظهر لنا مواهبه وإمكاناته خلال ايه؟ من خلال ايه؟ خلال اعمال معينه بيقدمها. تمام؟ فهذه الاعمال بتظهر صفات ايه؟ صفات عمرو، من خلالها بنتعرف على عمرو. لما بنتعرف عليه بن ايه؟ بننبهر بيه بنكبره. تخيل انت كده عمرو عمل اعلن عن الايه؟ المعرض السنوي للمعرض بتاعه. الموعد السنوي للمعرض بتاعه. دخلنا المعرض وفوجئنا بلوحه رهيبه جدا، لوحه كمان. فانت ايه رد فعلك لما بتشوف اللوحه بتاعت عمرو؟ تنبهر. بتعمل ايه؟ رد فعلك ايه؟ تروح رائع جميل، شوف ايه ده احسن واحد، ده احسن رسام. تخيل مثلا بتتفرج على ايه؟ مش ليوناردو، بتتفرج على مثلا بيليه وهو بيلعب كوره، واخد الكوره من جول للجول، بيمرقص حتى اللعيبه اللي معاه في الفريق، تك تك تك تك وده جول، ويلف 10 جوان كده في نص ساعه ولا ثلث ساعه. فانت ايه اللي بيحصل من اللعيب الالتراس؟ بيبدا ايه؟ يسقف، يبدا يا امبارح كسر الدنيا بتاع. تمام كده؟ ولله المثل الاعلى، الله عز وجل خلق المخلوقات، الله عز وجل متصف بكمال الصفات كلها، الله عز وجل هو له مطلق العزه ومطلق القدره ومطلق الرحمه ومطلق العظمه ومطلق الكبرياء، الله عز وجل هو رب، يعني هو له مطلق صفات الكمال. هتظهر ازاي صفات الكمال دي؟ ان يعرف الله عز وجل بهذه الصفات الا من خلال مخلوقاته. الله عز وجل خلق الخلق، الله اعلم يعني ضمن مقاصد خلق الخلق، ليظهر من خلالهم اثر صفاته. ليظهر من خلالهم اثر صفاته، ليعرف الله عز وجل بهذه الايه؟ بهذه المخلوقات، هذه المخلوقات تكون دلاله على التعريف بالله عز وجل. هتقرا كده مثلا في سوره الطلاق، الله الذي خلق 7 سماوات صح كده؟ ومن الارض مثلهن، يتنزل الامر بينهن، ليه يا رب؟ ليه خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن؟ لتعلموا ان الله على كل شيء قدير، وان الله قد احاط بكل شيء علم، عشان تعرفوا ليظهر من خلال هذه المخلوقات قدرة الله عز وجل وعلم الله عز وجل. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد. ليه ربنا جعل كل الشعائر دي في الأرض؟ لتعلموا أن الله قد أحاط بكل شيء، أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. لتعلموا، لتروا، لتنظروا، أولا يتفكروا، ليه تتفكروا؟ عشان يشوفوا، عشان يعرفوا. هذه المخلوقات المقصود منها إظهار أثر صفات الله عز وجل، فيعرف الله عز وجل من خلالها فتنبهر به، فتبدأ تكبر الله عز وجل، تبدأ يزداد قدر الله عز وجل في قلبك. طب هتعمل إيه رد فعلك؟ إحنا قلنا رد فعلك نحو إن أنت شفت بليه وعرفت مواهبه الرهيبة في الكورة، شفت عمرو ومواهبه الرهيبة في الرسم، رد فعلك ناحية عمرو ناحية بليه هتسقف، هتصفر، هتقول ده مجنون، ده كذا. طب إيه رد فعلك نحو؟ بهرك الشديد جدا بالله عز وجل، هتعمل ايه؟ هتسقف لربنا؟ اكيد لا. هتسقف، شفت مثلا الشمس طالعه مثلا وبدات افكر فيها فترى من خلالها اثار اثار صفات عظيمه جدا لله عز وجل، هتسقف لربنا؟ لا. هتصفر؟ لا. هتقول سبحان الله. ذلك لما سئل سيدنا علي وكثير من الصحابه في اختصار صحيحه، ما سبحان الله؟ ايه سبحان الله دي؟ قال كلمه ارتضاها الله لنفسه. وفي روايه اخرى لازم سيدنا عثمان او سيدنا علي او سيدنا ابو بكر، حد من كبار الصحابه قال ايه؟ يحمد بها او تكبروه بها او تعظموه بها. التكبير والتعظيم ده مبني على ان انا ايه؟ شفت اصلا اثر صفات الله عز وجل. شفت الشمس فبدات تفكر فيها، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ لا مفيش ايه ده بقى مع ربنا، هتقول ايه؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ده المعنى الحقيقي لسبحان الله. طب تخيل ان عمرو بيعمل رسوماته او بيليه بيلعب لعبه او كذا او كذا عشان يورينا هو مين، يعرفنا هو مين، بس هو محتاج حاجه من ورا التعريف ده. محتاج مثلا فلوس يبيع لوحاته بفلوس، محتاج ياخد فلوس من ورا لعب الكوره، محتاج هو محتاج مدح الناس لي، محتاج تكبير الناس لي وتعظيم الناس لي. الله عز وجل غني عن كل هذا، حتى عن تعظيم الناس لي. هو الكبير في ذاته له الكبرياء في السماوات والارض، مش محتاج تكبير حد. فايه المقصد الاخر؟ ان هو يمتعنا. تخيل عمرو كده مثلا، هو غني جدا ولا عايز نحن ولا عايز حد يقول عليه ده احسن رسام ولا طبعا مفيش حد كده من البشر، ولا عايز فلوس ورا لوحات ولا ورا لعب ولا اي حاجه. هو عايز فقط ان احنا ناخد لوحاته دي ونزينها في بيوتنا ونتمتع بيها وننبسط بيها ونعرف ان من خلالها ان هو يعني اعظم رسام في الدنيا، احسن واحد في الدنيا. والله مثل اعلى الله عز وجل، والله مثل اعلى الله عز وجل خلق الخلق ليرينا من خلال هذه المخلوقات اثر صفاته، وايضا لنتمتع احنا بيها. هتقرا كده في سوره الزخرف لحد ما اصحى الايه بتقول ايه؟ ماشي. وخلق الايه؟ وخلق الازواج كلها، صح كده؟ ادينا كده اول سوره. ذكر مخلوقات كثيرة جدا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. ليه؟ عشان يظهر أثر صفاته، عشان نكبره ونعظمه ونقدره، عشان يعلو قدر الله عز وجل في قلوبنا، عشان يعظم قدر الله عز وجل في قلوبنا ونسبحه لتستوى على ظهوره، وايضا لتنتفعوا عشان احنا نتمتع باثار هذه الصفات. عشان احنا لذلك الله عز وجل سخر الكون كله للانسان لتستوى على ظهوره، عشان انت تستوى، عشان انت تركب، عشان تاخد. ربنا خلق الكوسه مثلا، ليه خلق الكوسه؟ عشان يرينا من خلالها ابداعه، يرينا من خلالها علمه، يرينا من خلالها قدرته، عشان احنا كلنا ننبسط بيه لتستوى على ظهوره. ذلك اللي بعدها على طول التكليف اللي بعد استوى على ظهوره ايه؟ شوف بقى، ثم تذكروا نعمة ربكم. ما هو انت هتاخد النعمة فحق عليك انك تشكره. ألف به شكر انك تنسب النعمة لصاحبها. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليها وتقولوا ايه موضع التسبيح هنا بقى؟ خلاص انت كده حققت الغاية من المخلوق. هو خلق هذا المركب، خلقت الدبة، خلق الأتوبيس، خلقت العربية عشان حاجتين، عشان ترينا أثر صفات الله عز وجل وعشان نتمتع به. فانت هتعمل حاجتين المنطقيين اللي بناء على المقصدين اللي وراهم. وصلتني النعمه فشكرت الله، تذكروا نعمه ربكم تستغفر، ورايت من وراءها اثر صفات الله عز وجل، انبهرت بيه، اكبرته، قدرته، فسبحته، فتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. ذلك الغايه من خلق الانسان وغايه من خلق المخلوقات كلها هي التسبيح بحمد الله. يعني تسبيح الله وحمد الله مع بعض، اثنين راكبين مع بعض. تسبيح الله وحمد، تسبيح الله دلاله أو تعبير عن مطلق الإكبار ومطلق الانبهار ومطلق التعظيم لله عز وجل، وحمد الله دلالة على الامتنان والشكر والمعرفة والعرفان بجميل ونعمة الله عز وجل على العبد. هو ده غاية خلق الإنسان لأجل هذا، خلقت المخلوقات آسف كلها لأجل هذا، خلق الكون كله لأجل أن يسبح بحمد الله. يعني ما هو مش يردد بقى اللفظ ده، مش سبحان الله وبحمدك كده، لا، هي أصلها كالآتي، أصلها إن هي هذه المخلوقات شهدت أثر صفات الله عز وجل، طلعت على عظمة وقدرة وكبر وقيومية الله ورحمة الله، ظهرت فأكبرت الله عز وجل وعظمته فسبحت، واستمتعت وانتفعت بنعم الله فحمدت الله عز وجل. من ضمن الأدلة اللي تشهد لهذا المعنى إن خلقت المخلوقات لتسبح بحمد الله الملائكة. الملائكة لما الله عز وجل أخبرهم إن هو يخلق مخلوق آخر ويجعل له الجنة مثابة ومخلوق بقى ما حصلش، تخيل أنت كده، أنت طالع الأول على الدفعة، مفيش حد أكتر من الملائكة الأول على دفعة المخلوقات الأخرى غير الإنسان، هو الأول على الدفعة، هو كل المخلوقات تسبح بحمد الله، بس الملائكة طبعا في المقام الأول، ملائكة في المقام الأول يعني أقرب الخلق إلى الله. فتخيل أنت طالع الأول على الدفعة، لا مش بس جايب 100%، لا يسأمون لا يفطرون وخلص. فلقيتهم بيقولوا لك في الجامعة إحنا هنعين واحد تاني مكانه، فأنت رد فعلك هتقول له إيه؟ إزاي وأنا ده أنا إيه؟ من الأول على الدفعة. اذا ده معنى انا اول على الدفعه ايه؟ ان الاول على الدفعه هو اللي بيتعين، تمام كده؟ ده انا جايب 100%، معنى كده ان 100% دي هي اقصى حاجه. فالملائكه قالت ربنا كده اطلقتش عارف فيها ونفسي فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، احنا عملنا اقصى حاجه في العلم، ما هو انا مخلوق عشان اسبح بحمد الله، خلاص انا سبحت بحمد الله، اطلقتش عارف فيها ونفسي فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ما احنا عملنا اخر حاجه مطلوبه، عايز تاني ايه تاني؟ ايه ثمة مطلوب من المخلوق؟ يعني ايه الغاية من اي مخلوق؟ مش هو الغاية من اي مخلوق ان هو يسبح بحمد الله؟ ونحن نسبح بحمد الله. معنى الكلام الله اعلم، تمام؟ فالله عز وجل بدا يجيبهم بايه؟ اني اعلم ما لا تعلمون، لان الموضوع اكبر من كده. ايه الاكبر من كده؟ ايه اللي غير كده؟ ايه اللي هم ما كانوش يعرفوه؟ ما كانوش يعرفوه بكل بساطة. انا لو سواق رئيس الجامعة، او سواق دكتور عندي في الكلية، او سواق مدير في الشغل، سواق بتاع، ايه اللي يعرفه عن الأستاذ في الجامعة ده؟ هو طبعا بيقدره وبيحترمه وبيعامله معاملة كويسة. ليه؟ يعني سواق بيحترم ليه الدكتور في الجامعة ده؟ ليه بيحترمه ليه؟ هو يعني هو بيعتبره راجل بيه ومحترم كده وبتاع وأستاذ في الجامعة كده، هو ده يعني مطلق تقديره ليه من منطلق إن هو ما يعرفش عنه غير صفتين تلاتة، إن هو راجل بيه كده وغني وابن ناس وبتاع وساكن في مكان كويس وبيديله فلوس وبتاع وخلاص. لكن احترام السواق بتاعه زي احترام الطالب بتاعه في الكلية مختلف اختلاف جذري طبعا. عنه كتير جدا، بدليل مثلا ان انت مثلا ممكن تبقى انت طالب في الجامعه وتقدر الاستاذ ده مع انه لا رئيس قسم ولا عميد الكليه ولا رئيس الجامعه، اكتر من رئيس الجامعه نفسه، اكتر من عميد الكليه، لانك عارف ان ده استاذ فعلا متمكن في مادته، ده عكك وطلع بالكوسه ولا بالواسطه ولا بحزب وطني ولا اي حاجه. فتقديرك مختلف لانك عارف تفاصيل، ده واخد شهادات في كذا، ده واخد مش عارف ايه، ده شاطر في كذا، ده خبير في كذا، ده كذا ده كذا ده كذا. ابو حامد الغزالي بيضرب لها مثال ايه؟ ببواب الامام الشافعي والمزني من تلامذه الامام الشافعي. بواب الامام الشافعي اكيد بيحترم الشافعي، بيحترمه من منطلق انه شيخ ومفتي والناس بتساله، لكن المزني ده تقول له مثلا الشافعي ولا فلان؟ لا الشافعي، مع ان فلان ده البواب مثلا ممكن يحترمه اكتر، فلان ده مثلا القاضي مثلا، احمد القاضي انت عايز تقول لي ان الشافعي بتاعنا ده الشيخ بتاعنا ساكن عندنا في البيت زي القاضي؟ المزني اه طبعا الشافعي اعلى من القاضي مثلا يعني. فمعرفتك بيه اكبر، فكذلك والله مثلا اعلى معرفه الانسان بالله عز وجل. الله عز وجل اعطى الانسان مواهب وامكانات يستطيع ان يتعرف على الله عز وجل من خلالها اكثر بكثير جدا جدا جدا مما تستطيع اي مخلوقات اخرى. وضرب لهم مثال كده تقريبي بموضوع الاسماء كلها، علم ادم اسماء كلها حاجه كده ايه تجربه يعني، هفهمكم الموضوع ازاي. علموا الاسماء كلها، تعالوا تعرفوا الاسماء دي، لا قولها لهم، قالها ايه الدلاله؟ ان هو عنده معلومات ضخمه جدا، يعرف الله عز وجل اكثر بكثير جدا جدا منهم من الملائكه نفسهم. لو افترضنا كده من باب الايه يعني ضرب المثل يعني، لو المعرفه الله دي بنطاط، الملائكه واخده اعلى بنطس المخلوقات الاخرى، واخده 5 بنط، الانسان مثلا واخد 100 بنط. فالانسان يعرف عن الله عز وجل، او متاح ليه بقى، متاح ليه مش يعرف بالفعل، متاح ليه ان هو يعرف عن الله عز وجل اكتر بكتير جدا ما متاح للملائكه انها تعرف، مش القطط مش الكلاب مش النحلير مش الكذا. وبالتالي يفترض ان هو يكون ما هي القصه معرفه، يعرف ربنا اكتر، فبالتالي يفترض ان يكون ايه بقى اثر ده في قلبه، ايه بقى انبهار اكتر، اكبار اكتر. انا مثلا اخري شفت 5 دقايق لبريد رهيب، فانا بحكي عن بريد ده كلام رهيب جدا. واحد صاحبنا شاف مثلا 33 ماتش لبريد حافظه، فده طبعا ده بيحلم ببريد صح كده؟ ده لو شاف، انا مثلا لو شفت بريد مثلا في الشارع مثلا بروح اسلم عليه، بس هو بقى التاني ده هيقعد مثلا 3 سنين يحكي عن اليوم اللي قابل فيه بريد في الشارع، طبيعي يعرف عنه اكتر مني وهكذا. فيفترض ان الانسان متاح له ان هو يعرف عن الله عز وجل اكتر بكتير جدا جدا، ومن ثم اكبار الله عز وجل في قلبه وانبهاره بالله عز وجل وتقديره لله عز وجل اكتر بكتير جدا جدا من المخلوقات الاخرى. وبالتالي تسبيحه بحمد الله يبقى تسبيح مختلف. انتوا بتسبحوا بحمد الله، انتوا ما قصرتوش بس على قدكم. زي كده لما ايه طالب مثلا في الكليه مثلا طلع الاول على الدفعه، فكان ليه نص مثلا في علوم مصر هنا اسكندريه ازهر القاهره اي حاجه، فانت مستني تعيق، فانت رحت معايا واحد تاني ازاي ده صايع قوي على الدفعه، فانت يعني مش عايز تكسفه، فعايز تقول له يعني انت في قلبك مثلا انت عينت واحد واخد نوبل، فانت يعني عايز تقول له يعني انت هبل يعني بقول لك واحد واخد نوبل يعني انت اخر خريج جامعه اصلا مالهاش لازمه في الحياه، فعايز تقول له ايه؟ طب بص انا هفهمك بس المهم تعالى يا فلان اعمل لنا تجربه محاكاه لتفجير نووي ما اعرفش ايه، واحد تاني اصلا ولا يعني فعملها تاني، ها اه يا عم حقه يتعين اتفضل انا اسف ولا مثلا اعلى ده اللي حصل. متاح للانسان ما لم يتح لاي مخلوق اخر من معرفه الله، من سبل معرفه الله عز وجل. وايضا النعم، هو ايه النعم اللي وصلت للمخلوقات الاخرى؟ لا بالنسبه للانسان سخر هذا الكون للانسان، كل حاجه خلق لكم ما في الارض جميعا، والارض وضعها للانام اللي هو الانسان البشر، جعل لكم جعل لكم لكم لكم لكم اكثر من 250 لكم في القران، لكم لكم لكم لكم لكم انتم انتم انتم انتم للبشر للانسان. فبالتالي حجم النعم اللي وصل لك اكبر بكثير جدا. لو انت اديت واحد مثلا شحات في الشارع 5 جنيه منتظر منه نشكرك شكرا الله يخليك، لكن لو جبت واحد بيت مليون جنيه يفترض انه يعمل ايه؟ اكتر كتير جدا. كذلك ان الفرق ايه؟ خدت ايه المخلوقات من الله عز وجل؟ بتاكل اكله او اكلتين في حياتها كلها، ما بتلبسش، ما بتعملش، ليها مكان معين بتعيش فيه وخلاص على كده، بيئه واحده يا تنام يا كذا، يا هي استوائيه يا صحراويه يا بريه، سمخ كل حاجه بياكل اي اكل بينام في اي مكان بيتكيف هنا وهنا وهنا ويبني ويعمل ويلبس ويتجوز ويختار ويطلق ويعمل النعم الرهيبه دي. افترض ان هو حمده يبقى اعلى بكتير جدا، حتى مش متاح للملائكه كل هذه النعم. لذلك وانا حسن بحمد الله سبحانه النعم ما تعلمون، انت تسبيح الانسان تسبيح من اخر. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اي كما روى ابن جرير الطبري اي الا ليعرفون. اه يعرفون يعني ايه بقى هنا؟ يروا اثر صفاته، يروا نعمه، يذكروها، وبالتالي يسبح بحمد الله، وبالتالي يسبح. لذلك الله عز وجل يقول ايه؟ قل قول يا محمد هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني، ادعو الى الله وسبحان الله. شوف كده ركبها كده، شيل على بصيرات انا ومن اتبعني، دي جمله اعتراضيه، ادعو على بصيرات انا ومن اتبعني، خلاص ماشي حطها كده، ادعو على بصيرات انا ومن اتبعني، ادعو الى ايه؟ شفت كده وسبحان الله. ما هي اصل ايه موضوع التسبيح هنا؟ قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرات انا ومن اتبعني وسبحان الله، ادعو الى الله والى سبحانه والى تسبيح الله تحديدا. يعني لو عايز بقى لو عايز تفهم بقى انا بدعو الى ايه بالظبط، يعني ايه بالظبط ادعو الى الله؟ ادعو الى تسبيح الله. ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، هتعزروه اللي هو التعزير اللي هو التعظيم والاجلال، وتوقروه هيترجم ده من خلال ايه؟ وتسبحوه بكره واصيلا. يجي الوضع يضغط جدا على النبي صلى الله عليه وسلم في مكه، مفيش سوره ما بيؤمنوش، مفيش حل، سيبهم سيبهم ولع في نفسك، لا سيبهم واقعد هرب مع المؤمنين اللي معاك بقى، واقعدوا يعني تصاحبوا بقى كده وايه يعني زي ما حد احيانا بنعمل. انا حاسس بوضع ضغط جدا، فربنا كرمه وقعدنا مع قعده كده 5 دقايق نص ساعه، نقعد نعمل ايه؟ لوك لوك يعني هرب يعني فك شويه كده، تصلى عنهم ثانيه وسبح بحمد ربك، وسبح بحمد كان بقى وسبح دي في القران، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك على طول. يعني كل مره القران يصرف الله عز وجل يصرف فيها نفسه عن الناس دي يامروا بقى بايه؟ ارجع بقى اللي انت فيه بقى، ما هو اصل انت مخلوق عشان التسبيح، انت لما بتدعوهم تدعوهم للتسبيح، اصل مش عايزين يسبحوا تعمل ايه؟ عاوز تسبح انت بقى هي كده هي انت مخلوق عشان تسبح بحمد الله، دعيتهم عشان يسبحوا بحمد الله زيك يخشوا الجنه معاك، هم كفروا ومذنبين مش عايزين وصدين وحاربوك واذوك، هتسيبهم هم وحشين خلاص فاعرض عنهم فتولى عنهم فكذا، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك، اقعد بقى اشتغل بقى في ايه؟ في اللي انت مكلف فيه، في اللي انت مأمور فيه. خلق الانسان ليسبح بحمد الله عز وجل. تلاقي بقى مواضع بقى وشواهد على ده بقى كتير جدا. فسبح. هتلاقي مثلا ايه؟ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد. هو بيوريك اثر من اثار صفاته. بيوريك شيء ويقول لك في اول العبوديه المطلوبه منه. اذا جاء نصر الله والفتح. ورايت ناس يخونا في دين الله افواجا. ها. ايه رايك في الافعال دي كلها؟ هيعمل ايه بسبح الحمد ربك؟ هيعمل ايه؟ مش غير كده. اخونا كان بيقول سؤال في ايه؟ واحد جايين اللي هو ايه؟ وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. يا سلام يعني هو يعني ربنا بعث اهل الكهف بس كده عشان يتساءلوا بينهم؟ يعني اكيد مش كده، عشان يروا ويعلموا ويتاكد لديهم شعور بان هم ما يعرفوش، ومين اللي يعرف؟ يريهم اثر من اثار صفاته. فبالتالي هيبدا يسبح. هو الله عز وجل يسوق المؤمن يسوق عباده، يسوقهم الى تسبيح الحمد لله، يريهم اثر صفاته، يذكرهم باثر صفاته، يحطه. لذلك الله عز وجل لما سيدنا موسى طلب منه ان يراه، رب اني انظر اليه، قال انت راه. فالله عز وجل اراد ان يلقن سيدنا موسى درس في اكبار الله عز وجل وتقديره. فلما افاق قال هو ظهر لي او تبدى لي علم جديد بالله عز وجل واكبار جديد. اول حاجه هو لها تعبير عن هذا الاكبار وهذا سبحانك سبحانك على طول. انا يعني خلاص وصلت المعنى، فبتعبر عن هذا الايه بالتسبيح. ده ما خلقنا لاجله. هذا يقتضي حاجه خطيره جدا، ده الايه يعني يبقى موضوعنا ان شاء الله في الايه في المره اللي يعني بعد اللي احنا فيها دي كلها باذن الله. التراك اللي الله عز وجل خلق فيه الانسان عشان يكون فيه هذه الوظيفه، يعني الله عز وجل عشان يساعد الانسان مع صح، عشان يساعد الانسان ان هو يعني يسوقه، عشان يسوقه ان هو يعيش حقيقته ان هو عبد، كل غايته في الحياه وكل ظروفه في الحياه ان هو ينتفع ويتمتع باثار صفات الله عز وجل ويكبر يعني ويرى ويعرف الله عز وجل من خلالها، فيكبره ويعظمه ويقدره ويسبحه. عشان الله عز وجل يعني لعل من حكمه يساعد الانسان في ان هو يؤدي هذه الوظيفه بكل سهوله، خلق الانسان ضعيف صغير قوي، خلقه محتاج النعم دي، خلقه في حاجه الى اثار صفات الله عز وجل، خلقه في وضعيه صغيره قوي. ربنا ما خلقناش جبال او في حجم الجبال، ما خلقناش كذا، خلقنا في وضعيه معينه تسمح لنا ان احنا نتعرف على اثار صفات الله عز وجل بالاحتياج ليها، محتاجينها. اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق. اقرا وربك الاكرم الذي علم الخلق، علم الانسان ما لم يعلم. بس هي المشكله ان الانسان يطغى. بيطغى ازاي؟ الرأى استغنى، اللي هو بيبدا يشعر بالاستغناء. فهي قصه كلها في الحته دي، في حته ان انا مخلوق صغير ضعيف عاجز محتاج، عشان اتطلع وابحث عن اثار صفات الله عز وجل واتعرف عليها واطلب الانتفاع والتمتع بها واؤدي وظيفه الله. وظيفتي انا مخلوق من اجلها ان انا يكبر قدر الله عز وجل في قلبي. يعني هي قصه الخلق كلها ان احنا مخلوقين عشان يعني يكبر الله عز وجل في قلوبنا، وعشان يكبر في قلوبنا احنا نفسنا نشعر بصغرنا. هذه القصه. انا لو انا مثلا مدير المدرسه لست في حاجه الى التعرف على الطالب محمد والطالب احمد، مش هتعرف صح ولا مش صح. انا مدير المدرسه على عمر مدير المدرسه نزل كده وقعد يتعرف على الطالب كده، طالب الا رحمه منه يعني، لكن مش محتاج. لكن الطالب هو اللي عايز يتعرف على مدرسين بيشرحوا له، محتاج يتعرف على مدرس موظف شؤون الطلبه، محتاج يتعرف على الزياره الصحيه، محتاج يتعرف على مدرس العاب. شفت الفرق؟ فانا مخلوق عشان اتعرف. لو انا مخلوق عشان اتعرف ودخلت المدرسه مدير مش هتعرف على حد. شوف كده، لو انا مخلوق عشان اتعرف على الناس واستفيد منهم وانتفع بيهم. لو انا دخلت المدرسه مدير هقعد في مكتبي ورجلي على رجلي ومش عايز اعرف حد. لكن من رحمه ربنا اللي خلقني اقل واحد في المدرسه، التلميذ اللي في المدرسه، عشان ابقى حريص ان انا عايز اتعرف على المدرس، وعايز اتعرف على مش عارف ايه، وعايز اتعرف على، وعايز استفيد منه، وعايز اسمع منه، وعايز اكتب وراه، وعايز كذا وعايز كذا وعايز كذا. الله عز وجل خلق الانسان في حاله صغيره جدا، حاله ضعيفه جدا، عشان يدفع ويسوق سوق كده ببساطه. حتى يعني قوم عاد من اسباب هلاكهم ان هم كانوا اقوياء جدا، هو شاعر ان هو مفيش، هو ربنا قال كده الأرى استغنى، مجرد شعوري بالاستغناء. احنا دلوقتي الاكل موجود فمش محتاجين، مش محتاجين حاجه من بره، ده شعور بالاستغناء عن المجتمع اللي بره كله. لكن تخيل مفيش اكل، يعني مستنيين حد يجيب لنا اكل او هي حاله العبوديه الصحيحه، حاله من يطلب التعرف الى الله عز وجل ومن يطلب الانتفاع بنعم الله عز وجل فيحمده عليه ويكبره ويسبحه. لكن المشكله الانسان انه بيبدا ينسى. طيب انا محتاج عشان يعني يعظم قدر الله عز وجل في قلبي، وعشان ابدا اتعرف على نفسي الاول، وده اللي بدا القران ايه يحطنا فيه. يعني حقيقه الدين زي ما كنا بنتكلم عليه في الطريق، حقيقه الدين والايمان يعني الدين زي ما يعني اخذنا مثلا ايام التوازن التربوي، في الانسان شخصيته مكونه من اربع حاجات، في الجانب الايماني، الجانب النفسي، الجانب الفكري، الجانب الحركي. ثلاث جوانب اخرى، الجانب الايماني والفكري والحركي، ثلاث جوانب اخرى مشتركه مع الناس كلها، مع البشر كلها. كل الناس عندها مشاعر. المشاعر في المسيحيه غير عاديه، مشاعر في المسيحيه رهيبه، ومشاعر في الشيعه غير عاديه. توهج المشاعر في القلب مش صعب، حركة المشاعر، تحريك المشاعر واستجداء العاطفة والضغط على المشاعر رهيب. ولما يجيب لك بقى طفل بقى راح بقى من أطفال السرطان ويقول لك أنا مش لاقي مش عارف إيه وبتاع، يقول لك أطفال مجاعات أصلا، الضغط على المشاعر ده سهل والنفس ما بتصطدمش معاه. قد يكون في كلفة مادية، قد يكون في كذا، قد يكون في كذا، بس لما المشاعر بتتحرك خلاص بتنسي الكلام ده كله، الدنيا بتفك. البذل والحركة والجهد ما في كفرة بيثبتوا وبيبذلوا حتى دمائهم في سبيل الفكرة، في سبيل أرضه، في سبيل ما أعرفش عرضه، في سبيل أي حاجة. ويعني القصص التاريخ مليان جنود، ناس قتلوا وأبيدوا وثبتوا، وهم كفار، هندوس، مجوس، مسيحيين، مش عارف إيه، الحروب الصليبية اللي كانت بتتم بين الصليبيين وبينهم بعض في أوروبا وعشا هنا وهنا، والقصص والأفلام والفرس، حرب الروم، إيه اللي يخلي الجندي يثبت يعني؟ هو من فكرة معينة خالص. ليست المشكلة الخطيرة في كوني مسلم إن أنا إن أنا مثلا قلبي قاسي، مثلا أبو جهل مثلا ما رفضش الإسلام عشان هو صعبان عليه قلبه القاسي ده يبقى قلب فيه مشاعر، مش دي القضية يعني، مش دي الكلفة يعني، ليست هذه كلفة الإيمان اللي رفضها أبو جهل، إن هو إيه قلبه قاسي فصعبان عليه قلبه يبقى فيه مشاعر، ولا مثلا خايف مثلا، قليل جدا اللي كان خايف، اللي هم قالوا نتبع زي معاك وتخطف من ارضنا، اللي هو خايف بقى من البذل والجهد والدم والكلام ده، ما خرج في بدر واتذبح، كان عنده استعداد يقف ويتقتل وبتاع. خرج في سبيل الكفر وحال وتعرض للخطر. فليست المشكله وليست كلفه الايمان الحقيقيه هي بذل المشاعر او بذل الجهد او بذل الفلوس او الفكر. حقيقه المشكله حقيقه الدين كله في الحته دي. في ان انا ادخل المدرسه عبد. ادخل صف المخلوقات عبد، ادخل مدرسه تلميذ. ادخل تراك العبوديه، اشعر بان انا صغير ضعيف عاجز محتاج، وابدا اتعرف على الله عز وجل واستمد منه نعم واستمد منه عطايا واشكره عليها واسبحه واكبره، وادخل في التراك ده. دخلت في التراك ده وبقيت بقى مجاهد زي الفل، بقيت كذا زي بس المهم يطلع من التراك فله جاهد، ولكن جهاد خارج من من من من, من العبوديه. يعني لكي يكون لابد ان يكون هذا الجهاد عبوديه لله عز وجل، خارج من عبايه العبوديه، خارج من نقطه انطلاق العبوديه. عايز تدعو الى الله، ادعو الله عبد، تدعو انت عبد، تجاهد انت عبد، تحب ربنا وانت عبد، وانت هي قصه، هي المساحه، هي المشتره هنا، هي هي هنا. واللي يقرا السيره بالتفصيل ويعني ويمثلها قوي اللي هو مسلسل بتاع عمر ده، مشكله ابو جهل ان هو زعل يعني، بيقول لي دين الأمة فيه ترد على سيدتها، تتكلم ازاي؟ دين جاي يهزقنا، دي مشكلة حقيقية. مشكلة أبو طالب، أبو طالب بذل جهد غير عادي في الدفاع عن الإسلام، وغرف فلوس وتعرض للخطر بشكل غير عادي، بس ما كانتش دي مشكلته. مشكلته إن هو لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له تصلي معانا وبتاع، قال له يعلو استي وجهي، استي الرجل لا مؤاخذة مؤخرته، مقعدته، يسجد يعني كده اوطي خالص حتى وشي يجي من الارض كده، ومؤاخذه ابقى انبر من فوق. لا، ابو طالب ما يعملش كده. قال له ما هذه الصلاه التي تصليها محمد؟ يعلو يست احدكم راسه ازاي؟ يحب النبي ويدافع عن الاسلام زي ما هو عايز، يتواضع؟ لا، ينكسر؟ لا، يعرف انه عبده لازم يحطه شوف الارض ربنا؟ لا، مفيش. دي كانت الخطوره اللي وقع فيها ابو لهب، هو اسمه ابو طالب، وقع فيها كله، وقع فيها ابو جهل، وقع فيها كله، وقع فيها ابليس. اسجد انا احسن منه، تتكلم بالسبب. لا مش هينفع الكلام ده، انا كذا كذا، لا ما كذا، تسمع بيه. هنا دي كانت الايه الخطوره بتاعت الموضوع. احنا لابد ان احنا نبدا ندخل هذا الاطار، ومن بعد يعني قد يقل في هذه اللحظات جهدنا الدعوي، قد يقل جهدنا بذلنا الايماني، قد بس البوصله بتتظبط، بس التراك بيدخل صح. والا والعياذ بالله، ياما ناس بذلت وياما كذا، وربنا عز وجل توعدهم وقال جعلنا هباء منصور حفظت اعمالهم، جعلناه الاخسرين اعماله لا نقيم له من قيمه وزنه، مع انه جايب اوزان وجايب اعمال وجايب حاجات بس مش طالع من الاطار الصحيح. مش طالع من الاطار الصحيح. ايه قيمه انك تاخد دروس خصوصيه قد كده وتترفد من المدرسه؟ ملهاش قيمه. قيمة انك تذاكر وتخش الامتحان، قيمة انك كذا وكذا، ده الاطار، ان النفس ترجع تعيش اطارها. اقعد على كرسي التلميذ على الدكه ولا على التخته اللي قدام في الفصل، او من هنا جاهد زي الفل، جاهد من هنا. قد نشكو فيما بعد الدوره النفسيه ان انا بقيت اخاف اكتر من الاول ما كنتش بخاف، خليتوني اخاف. ايه يا عم ده، سر خليني اخاف ليه؟ انا ما بقاش بنزل في الدعوه. لا ده يتعدل بقى. هنا بقى نرجع تاني نعدل المشكله الايمانيه، وهنا نرجع تاني نعدل المشكله الفكريه. بس المهم ندخل كلنا الدائره، ندخل الاطار، نلف ونتحط. دي كانت مشكله العرب مع الاسلام، مشكله قيصر مع الاسلام، مشكله كسرى مع الاسلام، مشكله كسرى كده. العرب المعفنين اللي كنا بنتكلم دول جايين يكلمونا احنا كده على طول، تولى كبرهم منهم كبر كبر كبر. مشكله ان انا مش عايش ان انا طالب، مش عايش ان انا تلميذ. هنبدا الموضوع من اوله خالص باذن الله، بان انا ابدا اتذكر يعني حقيقتي، حقيقتي انا ايه. ان انا مساحه الارض مثلا معرفش قد ايه، مثلا 100,000 كيلو متر مربع مثلا، انا بقف على مساحه 50 سنتيمتر مربع. اعلى جبل 8800 متر، انا طولي 160 سنتيمتر 170 سنتيمتر كميه الاكل اللي في الارض معرفش قد ايه، انا باكل قد ايه. انا اصلا ما عملش اكل. احنا المساحه اللي احنا بنتعامل عليها في الحياه مساحه البشر، مش انا وانت، البشر بشر عاملين زي كده ايه. لو جبنا ضربنا مثال كده ايه، عارفين مثلا ايه في طب قصر عيني، في المستشفى قصر عيني القديم دي، وانت داخل كده بعد المسجد على طول في جنينه اطفال كده صغيره عاملين فيها مراجيح كده، كام مرجيحه كده. فبسال ايه دي الاولوجي بتاعت ولاد الدكاتره، عشان الدكتوره اللي عندها عيال هنا ولا الدكتور اللي عنده عيال وجايبهم يلهيهم في الجنينه بتاع دي، حد مخلص الشيفت بتاعه ويجي ياخدوه وهو ماشي. فتخيل كده ايه جامعه القاهره بما فيها من كليات ومستشفيات ومدن جامعيه تمام، والعيال دي تخيل العيل من دول دخلوه ايه اوضه المراجيح دي. فالواد داخل انا هعمل ايه؟ يبص اعمل انت عايزه، عايز مركح مركح، عايز تزحلق تزحلق، عايز تقطع في جبنه قطعها، اللي انت عايزه اعمله هنا. فالواد ظن نفسه بمطلق هذه الحريه، مطلق هذا العمل الرهيب اللي هو شايفه ان هو ايه رئيس جامعه القاهره ولا حاجه اصلا، مش حاجه. احنا البحر هذا الموضوع، بص اللي انت عايزه، عايز تزرع قمح ازرع قمح، عايز تزرع بصل ازرع بصل. يا حبيبي انت مش حاجه اصلا، انت بتجيب البذره اللي مش انت اللي عملتها، تحطها في ارض مش انت اللي عملتها، تستنى حد يطلعها لك، لو بتطلعها بتقطعها بسكينه مش انت اللي عاملها، وبتاكلها بسنان مش انت اللي عاملها، بتهضمها بجهاز مش انت اللي عامله، مش انت اللي بتدوره، وبتستنى تشبع بجهاز احساس مش انت اللي عامله برضه. وايه ده احنا حمدنا اللي ما عملنا حاجه امرك. انا عايز ارجع افتكر انا مين، انا ايه في الحياه، انا صغير قوي يعني. احنا المساحه المتاحه للبشر هي لا تزيد بشكل عام عن الاستفاده من معطيات ربنا. احنا اللي عملنا الشمس، راح عملنا القمر، راح عملنا نظام اصلا دوره المياه في الارض. اقصى حاجه الصين عملتها ان هي مثلا بدات تعمل ايه مطر صناعي، يعني تعمل حاجات في الجو تخلي السحب تتحرك باتجاه معين. بس مش هو اللي عمل السحب، ولا عمل اصلا نظام المياه، ولا هو اللي خلى المياه تطلع، ولا خلاص ظن بقى لن يقدر عليه احد. ازاي؟ قال انا هعملها على عيني، يعني جاب عينه منين؟ مين جابها منين؟ مين اللي عملها له؟ ازاي بقى ظن ان هو نسي ان هو كان اصلا حته بتاع قد كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم بصق في ايده كده مره، لما اخذ يعني حديث بصق في ايده كده تفاف، مسكها الصحابه ويقول الله عز وجل يا ابن ادم خلقتك من مثل هذا، خلقتك من ده، حتى اذا سرت وصار الارض منك وايد، يعني تمشي كده وتسمع صوت مشيتك على الارض. قلت ايه؟ حد فاكر الحديث؟ قلت ايه؟ ان مش عارف ايه، زي مين زي يعني مين ده اللي يقف قدامي يعني او كده. جبت الكلام ده منين؟ فينظر الانسان مما خلق، خلق ماء دافق، ويخرج من بين الصلب والترائب، ما بين يعني ما بين عظم الحوض والبتاع وصدر الظهر، يعني حاجه يعني ايه يا عم انت في ايه يا عم؟ أربع على نفس الراحة، عشان محتاجين ندخل الدخلة دي، محتاجين نفتكر الافتكار. هذا الموضوع لو شكل جزء من شخصيتنا بشكل كتير جدا جدا بالتحرك. لسه بنتكلم بنقول إن الجهاد والفكر والتنظيم وبناء الدولة وتصحيح الأمة كلام كبير قوي، ده احنا محتاجين نوضحه، محتاجين نفهمه. كلام رائع طبعا، مش لازم نفهمه كويس إن شاء الله، نفهم احنا رايحين فين وجايين منين ونتحرك ازاي. بس الأهم من كل ده في ثلاث عناصر لازم مش نفهمها، لازم تكون شخصيتنا، لازم تبقى جزء من طبق دماغي. دماغي دي قرص كده تبقى هي الثلاث قطعات الدائريه اللي بتحكمه، هي دي ولا هي دماغي الثلاث حاجات دي، قلبي الثلاث حاجات دي، نفسي الثلاث حاجات دي، ثلاث حاجات. اول حاجه الله، الايمان بالله، الايمان بالله الايمان الحقيقي، الله عز وجل اللي يدير هذا الكون، رب هذا الكون هو اللي بيحركه. ولسه بنقول ان الصحابه في خططهم العسكريه في مساحه للخطأ للاسباب ومساحه للتأييد الالهي. هو عامل حسابه على التأييد الالهي، هو مستني ربنا في كل مره، يا يعني الشباك ده 2 متر في 3 متر، هو راح جاب اصلا من المحل اصلا 2 متر في 2 متر بس، هو راح اشترى ده وفرض الستاره ومستني الستاره ومستني الستاره تغطي الشباك كله. اذا درواشه مش درواشه، هو طبعا كان ده امكانياته، ولو كان مكياجه 2 في 3 كان جاب 2 في 3، بس كون ان مكياجه 2 في 2 ما منعوش ان هو يفرد الستاره ويستنى ان هي تغطي بتاع كله. وبتبقائيه مش بتكلف، الموضوع بسيط. الصحابه نفسها بعت العلاء الحضرمي قال له روح احفظوا البحرين، هو معروف ان البحرين دي جزيره في الخليج اصلا، ومعروف ان الصحابه ما كانش معاهم سفن ولا حاجه، روح احفظوا البحرين. فراح يحفظ البحرين، راح وصل لحد شاطئ عمان مع البحرين، ولا معرفش السعوديه مع البحرين، لقى السفن اللي هي المفروض في سفن للتجار هناك المفروض بتروح البحرين. هو واضح ان كان فكرته ان هم يركبوها ويروحوا، يعني روح بقى وايه وربك يفرق. فراحوا لقوا التجار خافوا وعرفوا ان الحضرمي جاي، خدوا السفن كلها وجلوا بقى على البحرين، مفيش سفن على الشاطئ. بسم الله بسم الله ومشوا، خدوا كملوا دخلوا البحرين، فتحوا البحرين ورجعوا زي ما راحوا. هو قضيه الايمان بالله كانت هي جزء من شخصيته، هو بيعمل هياخد الاسباب، وفي جزء من الخطه ان احنا هو ربنا بيدير المعركه مش احنا. سيدنا خالد، سيدنا ابو بكر، خالد في الحيره وعبيده في الشام، وعايزين نجمع اكبر جيش عشان يحارب في الشام ويخلص في اليرموك. طب ما لو سحبنا جبهه الحيره ممكن الفرس ياخدوا مننا المنطقه تاني ويبقى ضيعنا فتح كبير اتفتح قبل كده. قال له والله انا هسحب الحاميه من الحيره ونخش الشام، ربنا يدبرها، ربنا يصد علينا في الحيره، ما فيش حل تاني. واخد بالك يعني بتلقائيه كده، بتلقائيه يعني هكذا، وهو ربنا ايه يعني هياخد بسبب هنا وربنا يكمل هنا. يعني طبعا هو ربنا برضه بينفذ السبب، بس يعني جزء من الخطه اللي اعتمدها على تقدير الله، جزء من الشخصيه. الجزء الثاني من الشخصيه الايمان باليوم الاخر، ان انا المعركه وفصول الحياه ما بتنتهيش بالموت. الراجل لما قتلوه في الرجيع عشان الفقر معونه راح قال فزت رب الكعبه، الراجل الثاني اسلم ازاي فاستهبل ده مات، فاز منين يعني؟ ما بتركبش. انا معاك انك ممكن تقعد تقول فزت لحد اخر لحظه على امل يجي ينقذوك، يجوا ما اعرفش كذا يجوا كذا، لكن انت اتقتلت قتل مباشر. ما انت ازاي تقول فزت يا رب الكعبه؟ بس المعركه ما خلصتش. فرض جدل ان احنا والعياذ بالله اتحدنا كلنا في الايام اللي جايه دي، ما خسرناش. اللي خسر اللي ما اخلصش لله واللي ما صدقش مع الله، كسب كل من صدق واخلص، كسب بقى في الدنيا ما كسبش، مش هو ده الخاسر. قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم يوم القيامه. فاليوم الاخر لابد ان يشكل جزء من عقيده المؤمن، جزء من تكوينه، جزء من شخصيته. الحاجه الثالثه والاخطر من كل يعني الخطيره اللي بتكمل ما شاء التزكيه، ان انا عبد، عبد لله، مش حاجه ثالثه، مش حاجه ثانيه. عبد يعني عبد يعني محتاج، يعني ضعيف، يعني صغير، يعني قليل قوي، يعني مفيش حاجه خالص. واي عمل بعمله واي مشاعر بغفيت في قلبي من منطلقه من ان انا عبد وتمتع بصفاتي بنعم الله. شوف كم ثانيه غني مثلا، من اشد لا مش اشد من قول حاجه، يا شوف رزق ربنا كتير ازاي. سيدنا سليمان عمل كده لما جاله البتاع هذا الفضل ربي، من مظاهر العبد ان هو لما يجيله عطاء ما ينسيبوش نفسه بقى، ينسى شفت يا سبحان الله. الصحابه لما فتحوا الفرس وجابوا اثر منهم افيال، سيدنا عمر قال ما لففوا في المدينه خلاص اتفرج. فعل ايه انت ممكن تعتبره ساذج يعني، اسف التعبير يعني يلهب يعني امين ومين بيلفف في المدينه. ايوه هو يعني امتنان لله، فرجوا النقل يعني عشان يشكروا ربنا عشان يعرفوا، عشان هو راجل بيستقبل عطاء الله. حاجات مكونات في الشخصيه المسلمه لابد ان هي تتاسس فيها ان شاء الله. فاحنا هنبدا هنقرا كده ان شاء الله ملف صغير بتاع 4 5 ورقات كده صغير يعني نوزعه علينا ان شاء الله دلوقتي، بس هو يعني سوفت يعني هنقراه. اسمه من انت ايها الانسان، تعرف كده عن نفسنا، نشوف احنا ايه، نشوف احنا ايه في الكون، يعني صغيرين قوي احنا، قليلين قوي احنا، ضعفنا. وبعد كده هنبدا نكتب في الكشكول. بسم الله. ماشي بلاش نبدا نكتب في الكشكول، نقرا ونقعد كده 5 دقايق بعدها عشان مش مشكله. بعد ما نقرا الورق كده ان واحنا هنتكلم عقبال الحمد، الشكر مش الحمد بقى. لا الحمد، هو الحمد ده عمل من اعمال الشكر، يعني عمل شكر الله عز وجل. الحمد لله، لكن الشكر عام من الحمد لله على احنا، بس مش يعني مش ضرورتنا دي ولا التسبيح ده ضرورتنا، بس الكلام كان مدخل ان شاء الله ربنا يسهل. احنا بس هنوزع هنا البتاع، انا ما اعرفش بقى ايه بتاع مثلا لو معانا كاشات نسرع بيها لا، او بقى ايه بتاع البلوتوث. هو هنا بلوتوث، لو الناس معاها بلوتوث نفتح البلوتوث بتاعها ان شاء الله. لك انا فلاش بتاعت الموبايل. طيب. اه ده معايا وصلة موبايلي اللي مسرع من